فترة كشفنا ما به من ضر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمرض الأمراض الغير المنفرة، فكانت تصيبه الحمى وكان يصيبه الصداع، وهذه العوارض البشرية التي لا يسلم منها أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء يمرضون ويجرحون وكذلك يجوعون ويحتاجون إلى النوم ويحتاجون إلى الطعام والشراب، وكذلك يطرأ عليهم النسيان. هذا كله من العوارض البشرية. وكذلك يموتون، لأن الله عز وجل قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال جل من قائل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل من قائل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلذلك السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: لما مرض مرضه الذي مات فيه، وكان مبدأ هذا المرض في بيت ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى بقيع الأرض الغرقد ومعه غلامه أبو مويهبة رضي الله عنه، فاستغفر عليه الصلاة والسلام لأهل البقيع كثيرا، ثم قال: يا أبا مويهبة، إني خيرت بين الخلد في الدنيا ثم لقاء ربي والجنة. فقال له أبو مويهبة: فداك أبي وأمي يا رسول الله، اختر الخلد في الدنيا ثم الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لكنني والله قد اخترت لقاء ربي. فرجع عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة فوجدها تقول: ورأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأسه، يعني بدأ يشكو من الصداع. ثم داعب عائشة بقوله: ما عليك، لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فعائشة رضي الله عنها قالت له: لكأني بك لو فعلت ذلك أعرست في بيتي ببعض نسائك من آخر الليل. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وما زاد على ذلك. ثم ما زال عليه الصلاة والسلام يدور على نسائه. لما كان في بيت ميمونة اشتد عليه المرض صلوات ربي وسلامه عليه. ففي بعض الروايات بأن فاطمة ابنته رضي الله عنها هي التي قالت لنسائه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق عليه الاختلاف بينكن. الاختلاف أي التردد، اختلف الرجل إلى مكان كذا أي تردد عليه، يشق عليه الاختلاف بينكن، فلو أذنتن أن يكون في بيت إحداكن. وفي بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنهن أن يكون في بيت عائشة هكذا صراحة. وهذه الرواية التي في الصحيحين من رواية هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، يعني يسأل، وكأنه يعرض لهن بأنه يريد البقاء عند عائشة، لأنها رضي الله عنها أرفق به وألطف وأقدر على تمريضه، أرفق به وألطف وأقدر على تمريضه. فأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن من كمال إيمانهن وحسن أدبهن وإيثارهن مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوى أنفسهن أذن له أن يكون في بيت عائشة، فمكث عندها من الاثنين إلى الاثنين، يعني مكث عندها أسبوعا كاملا إلى أن قبضه الله عز وجل يوم الاثنين ضحى، وكما تقول كان رأسه بين حاقنتي وذاقنتي، وقد جمع الله بين ريقه وريقي في آخر يوم من أيام الدنيا. يعني السيدة عائشة في مرضه كانت تعنى به وتهتم بشأنه، وكانت ترقيه بالمعوذات، يعني تقرأ عليه كما تعلمت منه، قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، ثم تمسح عليه بيدي نفسه رجاء بركتهما. يعني السيدة عائشة لما كانت تقرأ ما كانت تمسح بيديها، وإنما تأخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمسح بهما جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. لما كان يوم الاثنين ضحى قبضه الله عز وجل إليه، وقد كان هناك يعني إرهاصات النبي عليه الصلاة والسلام أدرك منها أن أجله قد حضر. من هذه الإرهاصات أن جبريل كان يعارضه القرآن في رمضان مرة، فلما كان العام العاشر رمضان من العام العاشر عارضه القرآن مرتين، قال وما أراني إلا قد حضر أجلي. وكذلك نزول سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا جبريل قد نعيت إلي نفسي. وكذلك قوله نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهم منها عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم بأن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن خرج مودعا وقال له يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد يومك هذا، ولعلك تمر على قبري. فمعاذ رضي الله عنه بكى جزعا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ لا تبكي فإن الجزع من الشيطان. فالمقصود بأن هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في هذا الباب، باب القسم بين الزوجات، من أجل أن يستدل به على حكم، وهو أن مرض الزوج غير مسقط للقسم. مرض الزوج لا يسقط القسم بين نسائه، بل يدور عليهن بحسب نوبتهن. اللهم إلا إذا اشتد عليه مرضه وعسر عليه الاختلاف بينهن، فإن أذن له أن يكون في بيت إحداهن فالحمد لله، وإلا فإنه يقرع، فمن خرج سهمها استقر عندها. فهمتم أيها الإخوان؟ نقول مرض الزوج لا يسقط وجوب القسم بين الزوجات. يجب على الزوج حال مرضه أن يقسم بينهن وأن يتردد عليهن. فإذا اشتد عليه مرضه، يعني مثلا عافانا الله إياكم المسلمين، لو أن إنسانا أصيب بكسر مثلا ويشق عليه التنقل بينهن، خاصة إذا كانت المسافات متباعدة، ففي هذه الحال لو أن الزوجات تبرعن من تلقاء أنفسهن وقلن له تستقر عند فلانة فالحمد لله، وإن لم يحصل ذلك فإنه يجري قرعة، فمن خرج من خرجت عليها القرعة فإنه يستقر عندها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمرض كما يمرض الناس، وربنا جل جلاله أنزل عليه في القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم، وأنزل عليه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فنبي عليه الصلاة والسلام من لوازم بشريته بأنه يمرض، لكنه ما يمرض مرضا منفرا، ولا النبي أي نبي من الأنبياء ما يمرض مرضا منفرا، يعني كما ذكرت لكم يصاب بالصداع، يصاب بالحمى، يجرح في بعض المعارك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك سائر الأنبياء لا يصابون بالبرص، لا يصابون بالعمى، وكذلك ما يصابون بالأمراض التي ينتج منها الروائح المنفرة ما إلى ذلك. وما تجدونه في بعض كتب التفسير بأن أيوب عليه السلام مرض حتى سر الدود في جسده، أو حتى ألقي في مزبلة البلد وما إلى ذلك، هذا كله هراء، هذا غير صحيح. نعم. وأيضا من فوائد هذا الحديث بأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يموتون كما يموت سائر الناس. ولو أن إنسانا قال بأن القرآن الكريم قد أخبرنا بأن الشهداء أحياء، قال ربنا جل جلاله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، والأنبياء خير من الشهداء، فكيف يكون الشهداء أحياء والأنبياء ليسوا كذلك؟ فنقول أيها الإخوة الكرام بأن حياة الشهداء ليست حياة مادية من جنس حياتنا، ولو كانت كذلك لما قسمت أموالهم ولا تزوج نساؤهم. الأنبياء أحياء، الشهداء أحياء، قال الله عز وجل عند ربهم، الشهداء أحياء عند ربهم حياة برزخية منعمون، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لما قتل إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة. فحياة الأنبياء كذلك حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكنها ليست حياة مادية من جنس حياتنا. أيضا من فوائد هذا الحديث كمال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حرص على القسم بين نسائه حتى في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث جواز تنازل المرأة عن نوبتها لضرتها، جواز تنازل المرأة عن نوبتها لضرتها. فهؤلاء أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن تنازلن لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث اختار النبي صلى الله عليه وسلم الاستقرار عندها في مرض موته، وكانت رضي الله عنها تفاخر بذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإيمان قد غلب الغيرة في حق أمهات المؤمنين، أن إيمانهن قد غلب على غيرتهن، فإنهن رضوان الله عليهن بشر كسائر النساء، وقد جبل الله النساء أن الضرة تغار من ضرتها ولا تريد إيثارها بشيء، ودائما الضرائر العلاقة بينهن قائمة على المشاحة، على المشاحة، لكن أمهات المؤمنين ها هنا رضين بأن يتنازلن عن حقهن وينحين غيرتهن إرضاء لمن؟ إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبا لما عند الله، مثل ما مر معنا أن سودة رضي الله عنها لما كبرت سنها تنازلت عن ليلتها لعائشة على رجاء أن تبعث يوم القيامة في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فوائد هذا الحديث، وقد نبه على هذه الفائدة ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري، وهو جواز تعريض الرجل بالحاجة التي يريد قضاءها. جواز تعريض الرجل بالحاجة التي يريد قضاءها، يعني ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام عرض، فجعل يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، ففهم أزواجه أنه يريد من؟ يريد البقاء عند عائشة رضي الله عنها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام عرض، ولا يعد ذلك إيلاما لبقية الأزواج رضوان الله عليهم. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أو سفرا سفرا إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه الشيخان ومن قبلهما الإمام أحمد من طريق محمد بن شهاب الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب وعلقمة ابن وقاص الليثي وعروة بن الزبير وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة. وهذا الحديث فيه من غرائب الإسناد أنه قد اجتمع فيه أربعة من التابعين وثلاثة منهم من الفقهاء السبعة. ففي هذا الحديث سعيد بن المسيب ابن حزم المخزومي رضي الله عنه، وعروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه. فهؤلاء الثلاثة من فقهاء المدينة السبعة بالإضافة إلى علقمة بن وقاص الليثي. هؤلاء جميعا حدثوا محمد بن شهاب الزهري. والحديث كما تعلمون حديث طويل في قصة الإفك، في قصة الإفك، وهي ثابتة في كتاب ربنا في عشر آيات من سورة النور. فتقول أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا. السفر هو انتقال المرء من محل إقامته، وسمي السفر سفرا لأن الإنسان يسفر عن بلده، أي يخرج. ومنه قول الله عز وجل: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. أسفر يعني خرج وبزغ. فسمي السفر سفرا لأن الإنسان يسفر عن بلده، وقيل لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، يسفر عن أخلاق الرجال، كما روى البيهقي رحمه الله أن عمر سأل عن رجل فأثنى عليه أحد الناس خيرا، فقال له عمر: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: والله ما عرفته. فالسفر دائما يكشف من الإنسان الخدوم، من الإنسان الكسول، من الباذل الكريم، ومن الممسك البخيل، ومن الذي عنده الإيثار يؤثر غيره، ومن الذي عنده الأثرة يؤثر نفسه. تجد بعض الناس في السفر عالة على غيره، وتجد بعض الناس في السفر سبحان الله ما يكاد يهدأ. حتى قال أحد التابعين إما نافع وإما مجاهد بن جبر، قال: خرجت مع ابن عمر في سفر لأخدمه فكان يخدمني. هو خرج يخدم ابن عمر فكان ابن عمر يخدمه رضوان الله على الجميع. فالسيدة عائشة تقول: كان إذا أراد سفرا، وسفر النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبوته تقدم معنا الكلام أنه كان على كم قسم؟ على 4 أقسام: سفره للهجرة، وسفره للجهاد، وسفره للعمرة، وسفره للحج. النبي عليه الصلاة والسلام هذه أسفاره: إما هجرة وإما جهادا وإما عمرة وإما حجا. فكان إذا أراد سفرا أقرع من القرعة، والقرعة أيها الإخوان تكون في الحقوق التي استوى قالبوها. أما إذا حصل التمايز فلا قرعة. يعني مثال ذلك: الآن الزوجات حقوقهن على الزوج واحدة، فها هنا الرجل يريد سفرا، فما في سبيل أن يؤثر هذه على هذه، ولذلك الشريعة تلجأ إلى القرعة. والقرعة وردت في القرآن الكريم في موضعين: في قول ربنا جل جلاله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لما تنازع بنو إسرائيل من منهم يكون كافلا لبنت الرجل الصالح عمران، فتشاحوا فاقترعوا، فخرجت القرعة على زكريا. وفي الموضع الثاني في قول ربنا جل جلاله: إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، لما ثقلت السفينة واقترعوا فخرج السهم على يونس عليه السلام، فالقوم قالوا: عبد صالح ما ينبغي أن نلقيه، فأعادوا القرعة مرتين وثلاثا، وفي كل مرة يخرج السهم على يونس. إذن القرعة قد مارسها 3 من الأنبياء: زكريا ويونس بنص القرآن، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا في السنة أقرع بين نسائه. وكذلك مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من نار. فبكى الرجلان المتخاصمان، وقال كل منهما حقي لأخي، يعني تنازل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذ أبيتما فاذهبا واقتسما واستهما. استهما يعني أعملوا قرعة، من سيأخذ الناحية الجنوبية، من سيأخذ الناحية الشمالية أو الشرقية أو الغربية. قال: وليحلل كل منكما صاحبه. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بماذا؟ بالقرعة. ومثله أيضا الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو كان الأذان الآن مبذولا للجميع، ليس هناك مؤذن مخصوص، فالناس لو علموا فضل الأذان لما آثر بعضهم بعضا، ما كان هناك سبيل إلا أن يقترعوا فيما بينهم. طيب، فأمنا تقول: كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان في السفر يصحب بعض نسائه. لماذا؟ تعلمون بأن السفر ما كان مريحا، يعني الآن الواحد لو صحب يعني زوجة أو أكثر فالأمر هين، لكن ذاك سفر كان يستغرق وقتا طويلا والوسيلة شاقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يصطحب بعض نسائه وأحيانا يصطحب كل نسائه كما حصل في حجة الوداع. لماذا؟ من أجل أن يطلعن على أفعاله ويسمعن أقواله مما لا يطلع ولا يسمعها غيرهن، فينقلن ذلك للأمة، فينقلن ذلك للأمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أجل هذه الحكمة العظيمة كان يصحب، وإلا هو عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى من يصنع له طعاما، فقد كان عليه الصلاة والسلام يبيت الليالي طاوية، وكان يصوم في السفر في اليوم الشديد الحر كما قال الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إن أحدنا لا يتقي الحر بيديه، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. لكنه عليه الصلاة والسلام يصحبهن من أجل هذه الحكمة العظيمة. وفي بعض الروايات بأن أمنا عائشة قالت: فكان إذا خرج سهم غيري عرفت الكراهة في وجهه، عرفت الكراهة في وجهه. قد يكون هذا حقيقة، هذا استنباطا منها، وتعلمون بأن الإنسان قد يفسر الشيء وفق ما في نفسه. ولو كان هذا حقيقة فلا حرج، فإن ميل القلب لا يؤاخذ الله به العبد. فطيب، كيف كانت القرعة؟ كيف كان يجري القرعة؟ الله أعلم، ما بين في الحديث الكيفية، والأمر في ذلك واسع. لو أن الإنسان مثلا أخذ أقلاما ألوانهن مختلفات فوضعهن وفي إناء وخلطهن وغطاهن، ثم أدخل يده فأخرج واحدا منهن، وقد ميز بأن القلم الأبيض لفلانة والأحمر لفلانة والأزرق لفلانة مثلا، فهذه طريقة. لو أنه كتب أسماءهن في يعني رقاع أو في أوراق، ثم أيضا أدخلهن في إناء وخلطهن وأدخل يده فأخرج، فأيضا لا بأس. لو استعان بغيره من طفل ونحوه أيضا لا بأس. الأمر في ذلك يعني واسع، والوسائل في ذلك كثيرة. فها هنا أيها الإخوة الكرام فوائد. أول هذه الفوائد: حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إحسان العشرة لنسائه. من الفوائد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يفضل بعضهن على بعض في القسم، لا يفضل بعضهن على بعض في القسم. من الفوائد مشروعية اصطحاب المرأة في السفر، ما في مانع بأن الإنسان يخرج بزوجته أو زوجاته في السفر. من الفوائد أيضا مشروعية القرعة في الأمور التي تساوى مستحقوها، في الأمور التي تساوى مستحقوها. من الفوائد أيضا وجوب الإقراع بين النساء في السفر، وجوب الإقراع بين النساء في السفر، هذا الذي عليه جمهور العلماء. أما المالكية رحمهم الله تعالى فقد قالوا بعدم الوجوب، لأن بعض النساء قد تكون أنسب له في سفره وأقدر على خدمته، وبعضهن تكون أحفظ لماله وبيته. يعني بعض النساء في السفر أنسب، لأنها صغيرة السن، خفيفة الحاذ، ق قليلة المؤونة أو لأنها مثلا تسكن في محل مخوف ما يستطيع أن يترك هوى يسافر، والأخرى ما شاء الله في مكان عامر مأهول بالسكان ولها كثير من البنين والبنات، وكذلك أهلها قريبون منها ونحو ذلك من الأسباب. وفي زماننا قول مالك والله أعلم أنسب وأليق بمقصود الشرع. أيضا من الفوائد بأن الإنسان إذا خرج بإحدى نسائه بعد القرعة فإنه لا يجب عليه قضاء الأيام التي سافرت معه فيها للأخريات، فإنه لا يجب عليه أن يقضي للأخريات الأيام التي قضاها مع القارعة. يعني نحن عندنا قارعة ومقروعة، من هي القارعة؟ التي سافرت، والمقروعة التي ما خرج سهمها. فالأيام التي قضاها مع القارعة بناء على القرعة قضى معها 10 يوم لا يجب عليه قضاؤها له المقروعة أو المقروعات، وإنما يرجع إلى القسم. طيب الفائدة التي بعدها على قول الجمهور بوجوب القرعة: من سافر بإحداهن من غير إقراع يأثم. لو أن الإنسان سافر بواحدة من غير قرعة فإنه يأثم، لأنه بذلك يكون قد وقع في الظلم. أما على قول مالك رحمه الله فما في إثم. مالك رحمه الله يقول: إلا في سفر القربة. في سفر القربة قال، لأننا نقرع. أما غير ذلك من الأسفار فلا قرعة. واضح أيها الناس؟ نعم، الله يكفي إن شاء الله. يكون بقي لنا يعني حديث واحد في هذا الباب، يكون في درس الغد إن شاء الله. هل من سؤال؟